نتحدث عن أمر، هذا الأمر مهم جدا حينما تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وهو أمر مهم كذلك لكي يحفظ عليك حياتك، تحفظ عليك هذه الحياة، ويعيش المسلمون في هذه الدنيا كالجسد الواحد كما أراد ربهم سبحانه وتعالى لهم في قول رسوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال الله تعالى عن المؤمنين: كالبنيان كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص، هذا البنيان لا نريد أن يتفكك، ولا نريد له أن يتحلل، ولا نريد له أن يصاب بإرجاف وزلزال واضطراب. ولذلك سنتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن قضية خطيرة، هذه القضية هي بث الشائعات، وبث الشائعات سلاح من أخطر الأسلحة التي يستخدمها الأعداء، سلاح قديم، وأبرع الناس فيه استخداما هم اليهود، أبرع الناس استخداما لسلاح الشائعات هم اليهود، وعنهم نقله المنافقون، لأن المنافقين يعدون بلغة السياسة هم الطابور الخامس الذي يقوم بتنفيذ مخططات الأعداء لكي يخلخلوا ويزلزلوا، ويقومون بعمل اضطرابات في داخل المجتمع المسلم. ولذلك سمى الله تعالى عملهم هذا إرجافا، فقال سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. الإرجاف، الإرجاف الذي يجعل المدينة ترجف بزلزال، وهذا الزلزال ليس زلزالا مما يصيب الأرض عن طريق أمور معلومة لدى من يقومون بدراسة علم الجيولوجيا، وهي بأمر الله سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون، وهي ناموس من النواميس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أرضه. ليس هذا هو المقصود بالإرجاف، وإنما المقصود الزلزال الاجتماعي، والإرجاف الاجتماعي الذي يصيب الأمة بالاضطراب، فيضرب بنيتها التحتية، فتكون النتيجة أن يقتل الأخ أخاه، ويسيء الظن المسلمون بعضهم ببعض، حتى يحدث التفكك المنشود الذي يبغيه العدو. بداية أريد أن أوضح، سلاح الشائعات سلاح يستخدمه الأعداء للقضاء على أعدائهم، وعمل على الخلخلة والاضطرابات في داخل المجتمع المعادي. هل هذا السلاح جائز شرعا؟ يعني هل المسلمون استخدموا سلاح الشائعات؟ حينما بحثت فيما يعني حسب علمي لم أجد أن المسلمين استخدموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الشائعات، لأن المسلمين لا يكذبون، والمسلمون لا يخونون، كما قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذن الغدر والخيانة وحرب الشائعات لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عانى منها أشد المعاناة كما سأوضح لكم، وعانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشائعات كما سأوضح لكم. ولكن هل المسلمون استخدموها؟ ما وجدت في النصوص إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التورية في بعض الأشياء، فكان إذا أراد أن يغزو قوما ورى، إذا أراد أن يتجه ناحية ورى بغيرها، لا يكذب ولا يشيع شائعة. يعني مثلا هو متجه إلى فتح مكة مثلا، فيقول إيه؟ ما حال خيبر؟ ما حال كذا؟ حتى يظن الناس أنه يجهز لمعارضة هؤلاء، وهو ينوي امرا اخر يوري ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم حارب احدا بالشائعة. طيب هل الرسول حورب بالشائعة؟ نعم. اول شيء حاربه المشركون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، وهو اصدق الناس، قالوا عنه كاهن، حتى قال القرآن الكريم انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. حاولوا معه بكل الطرق لكي يصرفوا الناس عنه بالشائعة، اشاعوا عنه شائعات، وما زال الى الان اعداء محمد صلى الله عليه وسلم يشيعون عنه الشائعات. وما القنوات الكاذبة التي يقوم عليها الدجاجلة من امثال زكريا بطرس وغيره من هؤلاء الخونة الذين يحاربون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم عملاء للأسف بأسماء إسلامية يشيعون الشائعات على المصطفى وعلى سنة المصطفى وعلى أصحاب المصطفى وعلى أئمة العلم في هذه الأمة، هؤلاء ممن يحاربون الأمة بسلاح الشائعات كذلك. وما الحرب على البخاري ومسلم وكتب السنة إلا تتمة لهذه المعركة التي بدأت بقول الرسول عليه بقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب كاهن مجنون وازدجر إلى آخر الأقوال التي قيلت عنه. والآن تحارب سنة المصطفى وتشاع عنها الشائعات الكاذبة المغرضة على ألسنة أناس يدعون كذبا تجديد الخطاب الديني، وكذبوا فهم لا يريدون أن يجددوا لأنهم ليسوا أهلا لهذا، بل يريدون أن يدمروا ويريدون أن يخربوا تخريب للعقول عن طريق هذه الشائعات. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاربه المشركون بهذا السلاح. ثم لما انتقل إلى المدينة وجدنا اليهود والمشركين والمنافقين شائعات تلو شائعات، حتى إنهم إنما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره الله عز وجل بأن يتجه بالقبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، إذا بالمشركين يقولون محمد رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. المنافقون يقولون ها هو محمد متحير لا يدري إلى أي الاتجاهات أو الوجهات يتجه. أما اليهود فيقولون إنه كان على قبلة الأنبياء السابقين فما له اليوم يرتد عن قبلة هؤلاء الأنبياء السابقين، والله قد فضحهم قبل أن يقولوا، فقال قبل أن يقولوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما ورد من تمهيد قبل الحديث عن تحويل القبلة في سورة البقرة. كذلك وجدناهم في الغزوات يشيعون مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في غزوة أحد، حتى أصيب بعض المسلمين بالهلع حينما قيل إن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ألقى سلاحا وبعضهم أكبر وبعضهم، لأنه قد أصيب اضطراب في الجيش المسلم حينما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نزل القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة آل عمران. كذلك أشيع مقتل في غزوة حنين، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب في ساحة الوغى. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام بشجاعته التي تفوق شجاعة أي محارب في هذا المقام. كذلك وجدناهم بعد غزوة أحد يشيعون أن المشركين قد جمعوا جيوشا جرارة وأتوا بعد أحد لاستئصال المسلمين، وأخذ يشيع هذه الشائعات بعض مرضى النفوس في المدينة، ونزل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نزلت هذه الآيات بخصوص غزوة حمراء الأسد التي كانت في عقب غزوة أحد، تخويف للمؤمنين وبث للشائعات حتى ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الشائعات خاصة بالأمور العسكرية وبالأمور الدينية وفقط، وإنما كذلك بأمر الأعراض. فوجدنا المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول حينما تأتي السيدة عائشة وكانت قد تخلفت في الغزوة وكان تركب جملها يقوده صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، نظر إليهما وقال: عائشة وصفوان في الصحراء وحدهما، والله ما نجا منها ولا نجت منه. وصارت الشائعة بين الناس، ووقع من وقع في هذا، ونزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم. ثم يبين أنه كان يجب على المسلمين حينما سمعوا هذه الشائعة التي ما خرجت إلا من فم مريض من فم منافق إلا أن يظنوا بأنفسهم خيرا، فقال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى حكمه في إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واستمرت الشائعات حتى انتهى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمرت الشائعات حتى كانت سببا في قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أشاع عبد الله بن أبي بن سلول اليهودي، أشاع الشائعات وتقبلها الأغرار وتقبلها أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب النفوس المريضة، وإذا بهم يأتون من كل فج ليحاصروا بيت أمير المؤمنين والخليفة الراشد ذي النورين عثمان لكي يقوموا بقتله. ومن يومها وانقسم الجسد الإسلامي وتفكك المسلمون في ذلك الوقت، وحدثت فتن إلى أن رأب الله الصدع مرة أخرى باجتماعهم في سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تقدم شخص من بيت النبوة هو الحسن بن علي رضي الله عنه، وتنازل طواعية عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان لتجتمع الأمة مرة أخرى بعد أن تفرقت منذ أن قتل عثمان، وظلت متفرقة يقتل بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه، الذي قال عنه جد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو حينما رآه طفلا صغيرا قال: ابني هذا سيد. من أين أتت السيادة؟ لماذا كان سيدا؟ ابني هذا سيد. لماذا؟ يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأهل الإصلاح هم السادة، وأهل الإفساد والتشقيق بين الناس وزرع الخلافات ليسوا بسادة، بل هم عبيد للشيطان استعبدهم الشيطان فجعلهم يمزقون النسيج الواحد، بعكس السادة هم الذين يسعون إلى رأب الصدع وإلى جمع كلمة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الشائعات منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فتئ المشركون واليهود والمنافقون وأهل الأغراض وأهل الأمراض على استعمالها للقضاء على هذا الدين وعلى أهل هذا الدين. ولكن الله تبارك وتعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولكن تقوى الله عز وجل ما معناها؟ تقواه أن ننفذ أمر الله وأن نكون على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نتعامل مع الشائعات؟ الإسلام علمنا كيف نتعامل مع الشائعات. لسنا نحن الذين نقوم بهذه الشائعات. إذا معنى ذلك لم نجد الرسول ولم نجد الصحابة يحاربون سلاح الشائعة بالشائعة. الذين يحاربون أعداءهم بالشائعة هم إما أتباع لليهود أو منافقون. والأمر لا يختلف، فإن المنافقين قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عنهم: وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا بداية من يستخدم سلاح الشائعة ليس من الإسلام في شيء في هذا الأمر، لا نكفر أحدا، ولكنه ما حكم بما أنزل الله بل كذب على الله وافترى على الله. إذن إذا وجدت فصيلا من الفصائل التي تدعي نصرة الإسلام وتدعي العمل للإسلام تستخدم سلاح الشائعة فاعلم أنهم منافقون. لم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الشائعة ولم يستخدمه الصحابة، بل هم الذين عانوا أشد المعاناة من سلاح الشائعات. الآن انظروا إلى ما يحدث من شائعات من أجل تفكيك هذه البلاد، من أجل القضاء على هذه البلاد، من أجل تنفيذ مخططات العدو، من أجل تنفيذ مخططات الجيل الرابع والجيل الخامس عن طريق الطابور الخامس عن طريق المنافقين. وللأسف عندنا منافقون يرفعون شعار لا إله إلا الله، يرفعون شعار الدولة الإسلامية، يرفعون شعار الخلافة الإسلامية، شعارات إسلامية، ولكنهم يستخدمونها للقضاء على الإسلام ذاته. نتحداهم ونقول لهم: ائتونا بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمل الأصحاب يجيز لكم أن تشيعوا الشائعات. هذا في القرآن الكريم بيّن القرآن وبيّنت السنة المطهرة وبيّن عمل الأصحاب أنه من أعمال المنافقين الخلص الذين يتبعون اليهود في هذا الأمر وينفذون مخططات هؤلاء الأعداء لتفكيك الجسد الإسلامي الواحد. أعلم أن كثيرا من أصحاب الحماسات العاطفية، أصحاب الحماسة وأصحاب العواطف المشبوبة يغضبون من كلامي هذا، وأنا أقول لهم: أنا لا أتكلم من عند نفسي، بل أنا وأنتم نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم أنتم الذين تستدلون دائما على تكفير خصومكم بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فأنا أحيلكم على ما أنزل الله من كتاب الله ومن صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أتحدث معكم اليوم أيها الإخوة الكرام كيف نتعامل مع هذه الشائعات. كيف نتعامل مع هذه الشائعات؟ أولا، الإسلام جعل لنا ميزانا في التعامل مع هذه الشائعات. قال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علمنا الله تبارك وتعالى لكي يكون الإنسان حازما لبيبا يعمل بتقوى الله عز وجل في هذا الشأن، كيف يسمع وكيف يتلقى الخبر وكيف يتكلم وكيف يعمل، إن كان حازما لبيبا، وإلا كان من النادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندموا، وأعظم ندم حينما تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول أمر أن تكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أول شيء، لا بد وأن تكونوا صادقين. ثانيا، لا تتكلم إلا فيما تكون فيه متيقنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول بلسانه أو بقلمه أو يكتبه على الفيسبوك أو يكتبه في أي شيء، كلمة التي تنطق أنت مسؤول عنها. الكلمة من الممكن أن تهدم بنيانا، أن تهدم أمة. وانظروا إلى قول الله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. جاءت متى أو جاءت في أي المواضع من الصورة؟ بعدها مباشرة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظر إلى الترتيب. معنى ذلك أنه ما حدث من قتال بين طوائف المسلمين إلا ووراء ذلك شائعة أطلقها فاسق مجرم يريد أن يفتت البنيان الإسلامي. اسمع إلى ترتيب القرآن بعد قوله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. الرسول كان وقتها معهم، أما نحن فليس معنا الرسول، ولكن معنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. بعدها يقول سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن اقتتالهم سيكون مبنيا على ماذا؟ على شائعة. يأتي إنسان إلى إنسان ويقول: فلان قال عنك كذا، ويأتي إلى الآخر فيقول: قال عنك كذا. فلا يتعامل هذا ولا ذاك بميزان القرآن والسنة في التعامل مع الأخبار، فتنشب الحرب بينهما. وقد يكون فردين، والقرآن قال: وإن طائفتان. من الممكن أن تكون جماعتان من المسلمين، من الممكن أن تكون دولتان من المسلمين، فإذا تحدث الفتنة. والقرآن الكريم طب للمرض الأول وطب للمرض الثاني، أتى بالدواء في التعامل مع الشائعة، فأمرنا بالتثبت والتبين. وإذا حدثت وآتت الشائعة ثمارها فكيف نتعامل مع المؤمنين إن قتل بعضهم بعض أو تقاتلوا؟ القرآن الكريم طب لنا دواء لكل الأدواء أيها المسلمون. ولذلك قال: وإن جاءكم فاسق بنبأ. احذر واحذر أن تكذب حتى لا تصبح فاسقا وأنت لا تدري. اسمع، رب العالمين بعد أن ذكر هذه الأخلاق العالية في سورة الحجرات قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما هذا؟ هذه آية مرعبة، آية مخيفة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعد أن كنت مؤمنا خاطبك الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في أول السورة يقول: احذر أن تتحول من مؤمن إلى فاسق وأنت لا تدري. كما قال في السورة نفسها: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن الممكن أن يتحول المؤمن إلى فاسق. ولذلك قدمت في خطبتي بخوفك من وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كنت مؤمنا من الممكن أن ينفلت منك الإيمان، وأن يؤخذ منك الإيمان، وأن يرفع من قلبك الإيمان وأنت لا تدري. بئس الاسم الفسوق بعد البئس، الاسم الفسوق، تصبح فاسقا فتسمى فاسقا بعد أن كنت مؤمنا. ولذلك قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفسق حينما يأتي الإنسان بكبائر ولا يتوب منها، ومنها على سبيل المثال الكذب. إياك أن تقع في الكذب. قد يقول قائل: أنا ما تعمدت الكذب، ولكنك رويت الكذب من حيث لا تدري ولا تحتسب، وقعت في الكذب وأنت لا تدري. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. أقولها مرة ثانية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. حينما تجعل أذنك لكل ما يقول الناس وتنقل، تصبح أنت أداة إعلامية متحركة تنقل الأكاذيب. هل نحن كل ما نسمعه صدق؟ لا طبعا، معظم كذب، معظم كلام الناس كذب. فإن أنت حدثت بكل ما تسمع أنت روجت. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، كلام منضبط، ميزان منضبط. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب، بصيغة المبالغة، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل، يحدث فعل مضارع يدل على الاستمرار، يحدث بكل ما سمع. انت تقرا عارفين حصل كذا كذا حصل كذا كذا كذا حصل كذا كذا امور سياسيه امور. القران يقول واذا جاءهم امر من الامن، امور تتعلق بالسلم او الغوث، امور تتعلق بالامور العسكريه، اذاعوا به. ده المنافق يفعل كده، وصاحب القلب المريض اذاعوا، يتحول الى اذاعه متحرك، اذاعوا به. طب ما الذي كان يجب علينا؟ ولو ردوه الى الرسول، الرسول الحاكم الامر الناهي زعيم الامه وامامها صلى الله عليه وسلم وقتئذ، ولو ردوا الى او سنه الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم. اولو الامر هم الذين ترجع اليهم امور السلم والحرب. امور السلم والحرب ليست لعامه الناس، انا لا علاقه لي بامور السلم والحرب. من انا حتى اعرف قضايا الحرب والمساله والمعركه؟ وكان ينبغي في التعامل مع اسرائيل، وكان ينبغي وكان المسترال هذه لها، ولكن كان والاستراتيجيات والبتنجانات، وتجد كل واحد يتحول الى استاذ في الاستراتيجيه العسكريه. ومن الممكن ان ياتوا برجل مثلا عقيد متقاعد او مقدم متقاعد، وبعض هؤلاء حينما يعزل من الخدمه يقعد يرقي نفسه، هو كان خارج برتبه رائد يقول لك اللواء متقاعد كذا، يا عم انت خارج برتبه رائد، ومع ذلك يتكلم في الاستراتيجيات العسكريه وتستضيفه اجهزه الاعلام ويتكلم وكانه ات لتو من القياده العامه للقوات المسلحه او من جهاز المخابرات. يا عم حنانيكم ايها الناس، اتقوا الله في هذه الامه، اتقوا الله في هذه الأمة. تمر في هذه الأوقات بأحلك ظروفها. الاستعمار القديم عاد ولكن في صيغة جديدة ولباس جديد. ألا ترون حولكم الأمم ضاعت، الجيوش تفككت، البلاد خربت، أهل سوريا وغير سوريا أصبحوا لا دين. ما زالت الشعوب إلى الآن لا تحس بأنها تقع تحت مؤامرة عالمية. ما هذا الذي يحدث؟ أكان إيدز؟ فيروس؟ هذا الفيروس انتقل من دولة إلى دولة أخرى؟ ما هذا الذي تظنون أيها الناس؟ أين عقولكم؟ أما تعلمون أنكم في حرب أصعب من حرب 67 أو 73؟ حرب 67 كان القصد منها تحجيم الدولة المصرية وانتهى الأمر، والأخذ سيناء بيمسكوا جمال عبد الناصر من أذنه وانتهى الأمر. لكن الآن يراد تفكيك هذه البلاد، تفكيك المتفكك وتقسيم المتقسم كما قلنا، سيكس بيكم من جديد ولكن بأسلوب جديد. أعداؤكم يفكرون، أعداؤكم لا ينامون. إننا نرى أن بعض الشعوب تساق إلى المجزر الآن لكي تذبح، وهي تظن أنها ذاهبة إلى المرعى لترعى. ما هذا؟ ما هذا؟ أناس عندنا كثيرون للأسف يتعاملون بأسلوب الهمج، لا يفكرون فيما يحدث حولهم. والشائعات لا تزال إلى الآن. الدولة المتماسكة في المنطقة هي الدولة المصرية التي وقفت أمام المخططات. لا بد، لا نقول إنه لا توجد أخطاء، وأي دولة من الدول ليس فيها أخطاء؟ عندنا أخطاء سياسية وأخطاء اقتصادية، حدث ولا حرج. ولكن الإبقاء على الأصل الذي بين أيديكم، الإبقاء على أصل المال، رأس المال. البعض يريد أن يحقق ريعا أو ربحا فيقضي على رأس المال لأنه بغبائه فهم الأمور على غير فهمها. من الممكن أن أعطيك مالا تقول لي هذا المال اللي معاك ما بتشغلوش ما بيكسبش، ادهولي أعطيك المال. تجي لي تقول لي اتنصب عليا معيش فلوس خالص، ما انت ضيعت لي رأس المال. البعض يريد أن يضيع رأس المال، ورأس المال وجود هذه الدولة بجيشها بمؤسساتها على ما فيها من أخطاء، على ما فيها من فساد. لا أنكر شيئا، وما أنا بمكلف أن أدافع عن فاسد أو عن إنسان وقع في أخطاء، لا أبرر لأحد الأخطاء، وإلا فكيف ألقى ربي سبحانه وتعالى؟ وإنما أريد أن أحافظ على رأس المال الذي بين أيديكم. لا توجد في المنطقة دولة ذات سيادة، ذات جيش، ذات قوة إلا هذه الدولة. أرادوا أن يفتتوها فما استطاعوا، أرادوا أن يدمروها وأن يدمروا جيشها كما حدث لبلدان أخرى فما استطاعوا. وبإذن الله ستنتصر بلادنا، وسيعود لسوريا أمانها، وسيعود لليبيا أمانها، وسيعود للعراق أمانها، وسيعود لليمن أمانها بإذن الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن جيدا أن هذه الأمة غير قابلة للفناء ولا للضياع. هذه الأمة قد تصل إلى حد الاحتضار ويظن الناس أنها قد ماتت أو آذنت بموت، وفجأة تخرج هذه الأمة من محنتها ومن كبوتها. وادرسوا التاريخ، لقد جاء الصليبيون وجاء التتر وأصبحت أمة الإسلام بين فكي كماشة. وفي نهاية القرن يكتب أحد المتأمركين من المارون اسمه بيليب حتي، يكتب في هذه الأمور العسكرية فيقول عن هذا القرن: كان أي مراقب سياسي حينما ينظر إلى ما حدث في وقوع أمة الإسلام بين فكي الكماشة يقول: هل يبقى من أمة الإسلام أحد؟ ولكن لم يمض القرن إلا ويقول المراقب: هل يقف أمام أمة الإسلام أحد؟ أمة خلقت لكي تبقى، غير قابلة للضياع، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها هو آخر الرسل، وأمتها هي آخر الأمم، وقرآن وهو آخر الكتب المنزلة. فهذا كلام نقول من باب بث الرجاء بين الناس، ولكن اعملوا، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الوقوف أمام الشائعات ينبغي عليك أن تحكم القرآن الكريم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الغريب أننا أحيانا ننقل ولا نعلم أن ننقل عن من ننقل، عن شخص مجهول يكتب اسما أبو قتادة أو أبو مش عارف إيه أو أي اسم مكتوب، وانت عارف يكتب كلام وينقل أشياء. هذا الأخ مين الأخ؟ تعرفه؟ أنا لا أعرف. أسماء مجهولة، قد يكون يهوديا، قد يكون مشركا، قد يكون عميل في المخابرات أو ضابط مخابرات إسرائيلي، وأنت للأسف تنقل من أي صفحة من الصفحات. وكله الآن أصبح في زمن من الممكن أن يجعل بعض الناس صفحة ويقول لك دي صفحة جهاز كذا أو هيئة كذا أو كله أكاذيب في أكاذيب. واللجان الإلكترونية للأعداء منتشرة وتريد القضاء عليكم. إن جاءكم فاسق بنبأ اسمع فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ما الفرق بين الاثنين؟ القرآن عظيم والعلم القراءات بيعطيك ثراء في المعاني. فالقراءة هنا تبينوا غير تثبتوا، التبين غير التثبت. التثبت يخص الإسناد هل قيل القول أم لا، لكن التبين ما هي الظروف التي قيل فيها القول. فقد يقال القول في ظروف وينقل مجردا عن هذه الظروف فتتهم القائلة. واضح؟ كما حدث في قصة خاطب ابن أبي بلتعة، أرسل رسالة إلى أهل مكة ينذرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، ولذلك لما نظروا أمر ثابت، والذي جاء بهذا الخبر جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فتبين فتثبتوا، الأمر ثابت. فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قال: دعني يا رسول الله أقطع رقبة هذا المنافق، ارتكب خيانة عظمى، قضية جاسوسية، تجسس، أخذ خبر عسكري يخص النبي صلى الله عليه وسلم ويخص أمة الإسلام وأرسله هدية إلى أهل مكة، جاسوسية. ولذلك يؤتى بهذا الخبر كتأسيس لحكم الجاسوس في الإسلام. حكم الجاسوس إيه؟ وذلك عمر بن الخطاب قال: أذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع رقبة هذا المنافق. ف فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، الأمور لا تؤخذ هكذا. فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب لا ينافق هذا العمل، العمل ده جاسوسية، لكن خرج من مين؟ من فلان. لماذا؟ تعال يا حاطب. وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم معه تحقيقا، وأبان الرجل عن وجهته. إذن هذا من باب التبين. فالتثبت قيل القول أم لم يقل؟ أما الخبر صادق، الخبر صادق. طب عملت كده ليه؟ لكذا وكذا وكذا وكذا، أمور أنت لا تعلمها لأسباب معينة، قد تكون خطأ وقد تكون صوابا. إذن في تثبت وفي تبين. ولذلك لما انظر إلى الملك سليمان عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا الهدهد وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كان الهدهد يعمل مراسلة لسليمان، فلما أن جاء قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة إلى آخره. فنظر إليه وقال له سليمان: اسمع حتى تعلم كيف تتعامل مع الخبر، كيف نتعامل مع الخبر. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هل نحن نتعامل مع كل خبر بهذا الأسلوب؟ سننظر. واحد يقول لك عن فيس كذا، أقول طب انظر، سننظر أصدق أم كان من الكاذبين. ثم تبين، اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم وانظر ماذا يرجعون. وانظروا إلى سيدة سبأ ماذا فعلت. الملكة بلقيس حينما جاءها الخبر وأرادت أن تتبين هل سليمان ملك أم هو نبي حقا، فأرسلت إليه بهدية. القرآن يعلمنا كيفية التعامل مع الأنباء، كيفية التعامل مع الأخبار. أمرنا بأن نكون صادقين وألا نكون إذاعة، أذاعوا بي هذا لا يجوز. ولذلك يقول القرآن عن طائفة من الناس، هؤلاء الطائفة القرآن الكريم ذم تصرفهم، وهو يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. المفروض أن الإنسان يتلقى الخبر بالأذن ثم يقوم بعرض الكلام الذي أخذه بأذنه على عقله وقلبه ثم يتبين، يتثبت ويتبين. لا، هؤلاء يأخذون الأخبار بالألسنة. إذ تتلقى الخبر بلسانك، يعني كأنك بتلعب بينج بونج ولا حاجة، تاخد الكلمة باللسان مش بالسمع، معاك ما بتمررهاش. يا أخي اتقف واحدة واحدة. ولذلك تجد البعض الآن على الجهاز يرى الخبر ما بيفكرش فيه، هوب يروح عامل له تشهير، يبعت لفلان، يعمل مشاركات. يا عم اقرأ، اعرض الامر وتصبح انت اذاعه. اصبحنا في زمن الذين يذيعون الاخبار الكاذبه من المسلمين وقعوا في امور اخطر مما كانوا من قبل، لان الانسان الذي يذيع بلسانه طاقته محدوده وقدرته محدوده، لكن جهاز الكمبيوتر او التليفون هذا لا حدود له، هذا لا حدود له. والمساله تصبح مسألة بالاحتمالات، أنت ترسل إلى عشرة والعشرة كل واحد يرسل إلى عشرة والعشرة كل، سبحان الله. انظروا إلى حجم هذه المأساة. ولذلك نحن في هذا الزمان بحاجة أيها المسلمون إلى أن نتقي الله، نتقي الله في مسألة الشائعة، في مسألة الأخبار. قد تهدم أمتك وتهدم دولتك وأنت لا تدري. وأعلم أن الشائعات ليست من سلاح المسلمين، والبعض للأسف يأخذ الأمر بالعاطفة وبالحماس، والبعض الآخر للأسف يكون مصلحة الدعوة، ومصلحة الدعوة أصبحت صنما للأسف يعبد من دون الله عند البعض. مصلحة الدعوة، أي دعوة؟ دعوته هو ودعوة جماعته. والبعض الآخر ينظر إلى الاستثناء في الكذب الذي ورد، والأمور التي ورد جواز الكذب فيها محدودة ومعلومة بقيود مشهورة. يعني مثلا يقول إن الكذب يجوز بين الرجل وبين امرأته، فأصبح الرجل يكذب على امرأته في كل شيء، وأصبحت المرأة تكذب على زوجها في كل شيء. دي مصيبة. الكذب في شيء واحد، بتقول لك أنت بتحبني، تقول لا لا بكرهك، لا قول لا أيوه بحبك حتى لو ما بتحبهاش، هذا فقط الذي يجوز حتى تلتئم العلاقة. لكن أنت بقى قلت ما يجوز الكذب على الرجل وامرأته، أصبح كلنا يكذب إلا القليل على زوجاتهم بهذه الحجة. يقول لك في الحرب، في الحرب يجوز الكذب، يعني لما واحد يكون مقبوض عليه اسير ولهم لنا اسرار المسلمين وعدد الرجال اللي استطلعوا وعدد كذا، وقول لنا واجب عليه ان يكذب على ايمونه ولا يقول لهم الحقائق؟ يقول يكذب عليهم لانه في وضع، لكن يقول لك لا، الكذب في الحرب مباح. اي كذب، اي كذب. ثم بعد ذلك في الحرب، اي حرب، حكام المسلمين عندهم كفار، وجيوش المسلمين كفار، والشرطه كفار، بقينا في حرب معاه. اكذب يا عم، اكذب على الجيش المصري، واكذب على المخابرات المصريه، واكذب على الشرطه المصريه، واكذب على الشعب المصري. ما هو الشعب اللي انتخب السيسي، وهو الشعب اللي خلع الاخوان، وهو الشعب اللي راضي عن حكم العسكر، فهو شعب يلحق بهم ويصبح كافرا معاذ الله. بهذا الاسلوب انظر الى التدرج، بعد كده يحصل اي مصيبه يفرحوا، ان تصبكم حسنه تسؤهم سبحانه، وان تصبكم سيئه يفرحوا. مصيبه تحدث للشعب المصري، الله اكبر، تهلل القنوات مكملين وغيرها، تيجي تحدث اي خير للشعب المصري يا عم. ولما يظهر غاز عندنا، ويعني الغاز راح لقطر والدول وجا علينا احنا، واتحرم على الشعب ده، لا ده فنكوش، اي مشروع فنكوش. ثم ايه الفنكوش دي؟ اخترعوها من اي الجهات؟ من اين اتوا بهذه الالفاظ؟ هذه الالفاظ كيف ينطق بها دعاء؟ كيف ينطق بها مشايخ؟ من اين اتوا بها؟ ليست في القران ولا في السنه المطهره. من اي البيئات اتوا بها؟ من اي صفيحه قمامه اتوا بهذه الالفاظ؟ وللاسف هناك بعض المغرر بهم ممن كانوا يظنون ان مصر على مشارف الخلافه الراشده، وخدعوا خديعه عمرهم، فما سمعنا، والله ما شممنا رائحه الاسلام حينما وصلوا الى السلطه، ما شممنا الا الفتن. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واتق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه رضاك عنهم وعنا يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد متكافلين كالبنيان المرصوص. اللهم رد كيد الكائدين، ورد مكر الماكرين في نحورهم. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقم الصلاة.